لو أخذنا فيما مضى من الأرجوزة من ألفية من خلاصة ابن مالك رحمه الله تعالى، وأخذنا آخر ما أخذناه باب الإضافة، وأخذنا منه مسائل كثيرة، ووصلنا آخر ما وصلنا ما درسناه في قوله رحمه الله تعالى: واضمن بناء غير من علمت ما له أضيف ناويا ما عدما، قبلك غير حسب، قبلك غير بعد حسب أول، ودون والجهات أيضا وعلو، وأعربون أصلا إلى ما نكرا قبلا وما من بعده كالذكرا. هذه مسألة قال وأعرب إيه؟ واضمن بناء غير من عدمت ما، تقرؤون هكذا لا تلحم. وهذه قلنا ما معنى هذا البيت؟ أن كلمة غير هذه تبنى على الضم متى؟ إن علمت ما له أضيف، إذا حذفت المضاف إليه يعني ناويا مع عدما، ونويت معناه، في هذه الحالة تبنى على الضم. مثاله: قبضت عشرة لا غير، أو ليس غير بمتفق عليه، ليس غير أي ليس غيره مقبوضا. وأما إذا أضيفت هذا فلا كلام، أضيفت هذا فلا كلام. ثم قال: قولك غير بعد حسب أول، ودون والجهات أيضا وعلو. ما معنى هذا البيت؟ أن هذه الأسماء الظروف وتسمى الغايات، يعني قبل بعد حسب أول دون، الجهات الست: يمين أمام خلف وراء يمين وشمال، هذه كلها تأخذ هذا الحكم، وهو أنها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه ماذا؟ تمنع على الظن، وعليه قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد، فهذا هو معنى البيت. وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده تذكرا. ما معنى هذا؟ هذا إشارة إلى يعني وجه آخر، وهو الإعراب، وهو الإعراب نصب على الظرفية. وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده تذكرا، قبل بعد حسب أول، الجهات الست كلها تعرب نصبا إذا ما نكر، أي معناه قطع عن إضافة لفظ ومعنى. وشاهد ذلك في قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا يعني أكاد أغص أغص بالماء الحميم بالماء الفرات، هذا قبلا نونه. إذن استفدنا من هذا وأن أحوال هذه الأسماء على كم حالة؟ على أربعة أحوال، على أربعة أحوال. فمنها حالة واحدة بناء على الضم، وثلاثة أحوال إعراب. وتلك الأحوال ما هي؟ أن تضاف لفظا ومعنى من قبل زيد من بعد عمري عليت عرب، أن لا تضاف لفظا ومعنى، وهذا هو الذي ذكره هنا قبلا وبعدا. ولذلك قرئ على هذا من قبل، هذه الحالة الثانية تعرف. الحالة الثالثة ما هي؟ تضاف لفظا تقديرا، ولكن لا يذكر المضاف إليه، ولذلك قرئ من قبل لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من بعد، من قبل الغلب ومن بعد الغلب. هذه الثلاثة الأحوال تعرب إما نصبا على الظرفية، وإما جرا بمن، من قبل ومن بعد. وبقيت الحالة الرابعة التي أشار إليها قبل، قبلك غير، وهذه أن تضاف معنا ويحذف المضاف لفظا، ففي تلك الحالة تبنى على الضم. وهذا خلاصته ما درسناه ما مضى. ثم بعد ذلك مسألة لا يعني وأعرب نصبا إذا ما نذكر قبل وما من بعد قد ذكر. ثم المسألة الثانية التي تلي هذه وهو الكلام على ماذا قوله الشاعر قول المصنف وما يلي المضاف يأتي خلف عنه بالإعراب إذا ما حذفها. ما معنى هذا البيت؟ أن المضاف إليه يحذف وهو الذي المضاف وإيش ويخلفه أن ويخلفه المضاف إليه خلفه وما يلي المضاف يأتي خلفه يعني يحذف المضاف ويأتي المضاف إليه خلفا عنه في إعرابه. هذا هو. ومثال ذلك قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل أصلوا حب العجل فعذف المضاف وانتصب المضاف إليه انتصابهم. وأما تمثيله بقوله تعالى وجاء ربك هذا لأنه أشعاري وقلنا إن هذا غير صحيح لأن أحاديث الصفات لا إشكال فيها. والذي إشكال فيه يعني إنما أتاه الإشكال من عند نفسه ولذلك يتناقض قلنا يتناقض في نفسه بإثبات بعض الصفات وتأويل بعض الصفات وهذا تناقض. فما أثبت به بعض الصفات هو نفس الطريق يقول إيش صفات الخالق غير صفات المخلوق له ذات لا تشبه الذوات وصفات كذلك أيضا فصفة المجيء وصفة الاستواء وصفة النزول هذه كلها ما إشكال فيها لأن من أثبت السمع والبصر والكلام إلى آخره يعني لا يعزب عنه ذلك لأن كل هذه الأشياء السبع الصفات التي أثبتوها بدون تأويل هي نفسها في المخلوق موجود وكان الله سميعا بصيرا هذه الصفات لله. وإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتة فجعلناه سميعا بصيرا مخلوق هذا. فالتشبيه إذا لزم هنا لزم هناك فإذا لم يلزم هناك لم يلزم هنا أيضا. فهذا يعني وجه الرد عليه. وقول وربما جروا الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. ما معنى هذين البيتين؟ يعني أن المضاف يحذف ويبقى المضاف إليه هو قلنا الأصل الأساسي أن ينوب مناب المحذوف لكن يبقى كما هو دون أن يتغير إعرابه الجر. لكن له شرط وهو أن يكون يعني مماثلا لما علي للمعطوف عليه مماثلا للمعطوف عليه هذا هو الشرط. وما مثال ذلك؟ أكل امرئ تحسبن امرأة ونار توقد بالليل نار هذا محل الشاهد ونار وكل نار لأن لما عطف على الأول يعني دل على ذلك. وكذلك أيضا قراءته من قرأ ماذا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بالجر أي باقي الآخرة عرض الآخرة على خلاف بذلك. هذا هو معنى البيت. ويحذف الثاني فيبقى الأول كعلي ذات يتصل بشرط عدم إضافة إلى مهر الذي لو أضفت الأول. ما معنى البيتين؟ أنه يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف بعكس مسألة السابقة ويبقى المضاف على حاله لكن شرطه ايش؟ ان يكون هناك معطوف مضاف معطوف عليه. ومثال ذلك ماذا؟ قطع الله يد ورجل من قالها ان الاصل قطع الله يد من قال ورجل من قالها فعذب ذلك ولانه عطف عليه مماثله. وكذلك قول الشاعر سقى الأراضين الحي سقى الأراضين الغيث سهلة وحزنها سهلة وحزنها سهلها وحزنها حذف المضاف إليه وبقي المضاف على حاله لأنه عطف عليه ما بعده سهلها وحزنها. وهذا تقرير كلام المصنف هكذا. وهذا المذهب مذهب من؟ قلنا إن هذا مذهب إيه؟ وهذا أولا مسألة هذه قال بشرط كذا وبدون شرط وجد عن كلام العرب لكنه قليل وهو قول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. ومن قبل هذا مثال ما مضى. ومن قبل أي ومن قبل ذلك حذف المضاف دون أن يكون هناك معطوف، وهذا قليل، لذلك ما تعرض له المصنف. ثم إن وقولنا إن المضاف إليه حذف وبقي المضاف على حاله ولم يضاف، هذا مذهب إيه؟ مذهب يعني مبرد، هذا مذهب المبرد. وأما سبويه يقول إن المحذوف من الإيه؟ من الثاني، وأصله قطع الله يد من قالها ورجلها، ورجل من قال حذف. ثم لما حذف المضاف إليه وقبح لفظه قدموه بين مضاف ومضاف إليه، وهذا هو مذهب السبويه. وأما المبرد وهو الذي أيده المصنف هنا الناظم فإنه قال المحذوف من الأول لا من الثاني. وبعض النحاة يرى أنه أن المضاف أن الأول والثاني مضافان إلى الموجود يد ورجل من قالها، إلى من قالها، ثلاث مذاهب. إلى هنا درس مراجعة لما سبق، ثم ننتقل إلى مسألة جديدة وهي البحث عن فصل المضاف عن المضاف إليه، وهو البحث عن فصل المضاف عن المضاف إليه. المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، ما يفصل، ما يفصل. غلام زيد يعني ما يفصل أحدهما عن الآخر، لكن هناك مسائل يجوز فصل المضاف والمضاف إليه بشيء وعنه بما يأتي، وهذا هو ما أشار إليه بقول فصل مضاف شبه في علم ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب. فصل مضاف فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعة أو نداء. هذان البيتان بين بهما أنه يفصل بين المضاف والمضاف إليه، لكن بشرط المسألة تكون يعني كثيرة الاستعمال، بشرط أن يكون هناك أن يكون ذلك المضاف شبه الفعل. فصل مضاف شبه الفعل، وما معنى شبه الفعل؟ أن يكون مصدرا أو يكون اسم فاعل. فإذا كان كذلك يفصل، بماذا يفصل؟ بالمعمول، بمعمول ذلك المضاف، بمعمول ذلك المضاف. فصل مضاف شبه فعل، هذا الشرط الأول. فصل مضاف شبه فعل ما نصب، ما نصبه، أن يكون الفاصل هو المنصوب وهو المفعول به، وهو المفعول به. مثلا كما في قراءة من قرأ هو سبعية، قراءة ابن عامر، وعمدتي قراءة ابن عامر، وكم لها من جابر وناصر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، زين هذا مبنيا للمفعول، وقراءة الجمعة زين لكثير، لكن هنا الشاهد هنا هذا هو قراءة ابن عامر الشامي يقول إيه؟ وأما دمشق الشامي إيه؟ وأما دمشق الشامي جامر ابن عامر، يعني وأما دمشق الشامي دار ابن عامر فتلك إيه؟ محللة، طابت محللة. فأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة. هذا هو عبد الله بن عامر الدمشقي قرأ هذه قراءته ورد عليه النحاة، لكن ردوا على هؤلاء وقالوا هذه قراءة سبعية، قراءة متواترة، فكيف ترد؟ لكن نقول يجوز، وقد وجد في كلام العرب ما يشهد لذلك. ولذلك قال ابن مالك في الكافية وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من جابر وناصر، وهو قتل أولادهم شركائهم، قتل شركائهم أولادهم، كان أصله هكذا، قتل هذا مصدر وأضيف إلى شركائهم، لكنه فصل بينه وبين ما يضاف إليه بالمفعول مفعولا على كونه مفعولا، وهو أولادهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، كان هكذا. ثم قدم بين المضاف والمضاف إليه، وهذا هو مضاف مصدر مضاف، ويعني فصل به. وكذلك أيضا يفصل أو ظرفا بظرف كذلك. نقل عن بعض من نسق بعربيتي أنه قال ترك نفسك يوم ترك يوما ترك يوما نفسك وهواها سعي لها برداها. هذا يعظ موعظة يقول لك إذا تركت نفسك خليت بينها وبين هواها أهلكتها معناه. يقول ترك يوما نفسك وهواها أصله ترك نفسك يوما ظرف على ظرف فقدم بين المضاف والمضاف إليه ففصل بين المضاف والمضاف إليه. ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها سعي لها في رداها ترك يوما نفسك وهواها. هذا مثال إيه؟ مصدر مضاف لكنه فصل. وأما اسم الفاعل مثال اسم الفاعل قول قراءة من قرأ بعض السلف قرأ إيه؟ قراءة من قرأ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله مخلف وعده رسله مخلف وعده أصله مخلف رسله وعده مخلف هذا اسم فاعل كان بين مضاف إلى رسله ففصل بينه وبينهما فصل بينهما بالمفعول به فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله على مثال بنسب وعده وجر رسله. وأما بالشرف بشبه الظرف فصله مثاله حديث هل أنتم تاركون صاحبي هل أنتم تاركون صاحبي هذه الرواية على هذه الرواية هل أنتم تاركون يقول في حق أبي بكر رضي الله عنه هل أنتم تاركون صاحبي أصله هل أنتم تاركوا صاحبي لي كان مؤخر شبه الظرف الجار والمجرور والظرف الأخوان لذلك يسمى شبه الظرف ففصل بين المتضايفين بالجار والمجرور هو شبه الظرف هل أنتم تاركوا لي صاحبي هل أنتم تاركوا صاحبي لي هذا مثال إيه؟ شبه الظرف. قال ماذا فصل مضاف شبه مفعل قلنا شبه الفعل إيش والمصدر واسم الفاعل ما نصب هذا إيه فاعل ما نصبه مفعول محظوظ مفعولا حلكوني مفعولا هذا قراءة من قرأ إيش قتل أولادهم أو ظرفا قول القائل إيش ترك يوما نفسك ظرف هذا وكذلك شبه الظرف هل أنتم تاركون صاحبي أجز أيها النحوي الفصل بهذه الأشياء بثلاثة أشياء بالمفعول به وبالظرف وبشبه الظرف ولم يعاد فصل يمين هذا هذه مسألة أيضا الفصل لكنه ليس بهذه الأشياء الثلاثة غير ذلك زائد وهو الفصل بين متضايفين بالقسم الفصل بين متضايفين بالقسم بجملة القسم يفصل بينهما هذا سمع من كلام العرب سمع الكسائي هذا غلام والله زيد هذا غلام زيد والله ففصل بين متضايفين ايش بالقسم وهو والله هذا غلام زيد هذا غلام والله زيد هذا قسم ولذلك هذا قال ولم يعق فصل يمين هذا ليس عيبا ضرورة نظم بل جائز في نفس الكلام ثم قال للضرورة أيضا يحذف بغير ذلك وفصل قال واضطرارا أي فصل اضطرار وجد الفصل بين متضايفين لماذا؟ بأجنبي أي بشيء أجنبي من المتضايفين ليس مفعولا ولا ظرفا ولا جار وجر لهما بشيء أجنبي وجد عن العربي كما في قول الشاعر كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل بالفتح ما هو يزيل وقلنا التحقيق المحققون الآن وخاصة في مادة اللغة يا ليت لو أمسكوا ألا يتعرضوا لا بالتشكيل ولا بغيره بس يطبعون الكتاب نحن نتصرف فيه وهم يزيدون وهنا على وهن الله المستعان كتب عندي يزيل وفي حاشية هنا يقول له بفتح الياء الله المستعان هذا عمى هذا يعتبر عمى ويضبطه الشاعر محشي بقوله بفتح الياء وهو شكل للضم لأنه ما يعرف إلا يزيد أزال يزيد يا ليت لو تركوا هذا على كل حال ما قال الشاعر كما خط الكتاب بكف يوما يهودي أصله بكف يهودي يوما فيوما أجنبي لا من مضاف من المتضايفين يعني فصل بأجنبي يقارب خطه أو يزيل أو يباعد خطه معناه فيوما هذا أجنبي عنهما ليس معمولا ولا ظرفا، هذا هو بأجنبي أو بنعت. أو وجد للاضطرار الفصل بين المتضايفين بالنعت بالصفة، يعني بالصفة، كما في قول الشاعر: نجوت وقد بل المرالي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. هذا هو الشاهد، أصله من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، من ابن أبي طالب شيخ الأباطح. فشيخ الأباطح كان نعتا. وماذا؟ نجوت وقد بل المراد يوسف. أصل قصتي ثلاثة من الخواري تآمروا على ثلاثة من الصحابة الأفاضل أن يقتلوهم في وقت واحد في ليلة واحدة، ليلة 17 من رمضان، أن يقتلوا علي في الكوفة ومعاوية في الشام وعمر بن العاص في مصر، وتواعدوا أن يقتلوا في وقت واحد في ليلة واحدة، وعلى كل نفذوا ذلك. أما علي فقضى الله عليه قتله، عبد الرحمن الملجم الخارجي قتله، وأما معاوية فخرج في صلاة الصبح معدوم، إذا خرجوا لصلاة الصبح صلوا بالناس نقتلهم في وقت واحد، فعلي خرج وقتله، ومعاوية خرج وضربه لكن كان رجل سمين فقطع عرقا منه وما ضره وما ماته، ولكنه قطع منه نسل العرق فما ولد له بعده. المهم هو نجا. وأما عمرو بن العاص ذلك اشتكى تلك الليلة فأناب رجلا اسمه خارجة، قال صلي بالناس اليوم أنا ما أستطيع أن أحضر المسجد. فذهب خارجة وظنه الخارجة أنه عمرو بن العاص فضربه وقتله. ثم بعد فترة يقول إيش؟ يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يقول وإيش يا أمير المؤمنين، ما قتلته؟ قالوا له إنك قتلت خارجة ولم تقتل أمير المؤمنين. قال أردت خارجته وأراد الله خارجة، أردت عمرا وأراد الله خارجته. فقال الشاعر يقول يرثي علي رضي الله عنه، يعني ماذا قال؟ يا ليتها إن فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، يا ليت يعني لو فدى الله سبحانه وتعالى عليا ونجى لنا. يقول الشاعر بهذا، فهذا الخارج هذا يعني يقول ماذا قال هنا؟ نجوت وقد بل المرادي سيفه، هذا يقول معاوية، نجوت وقد بل المرادي، عبد الرحمن الجيم المرادي بني مراد كان، وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي طالب الشيخ الأباطح، أي من علي رضي الله عنه، علي مات وأنا نجوت، نجاني الله تعالى. فيقول هنا محل الشاهد من ابن أبي شيخ الأباطح طالب، أصله من ابن أبي طالب وهو علي شيخ الأباطح. أبو طالب هذا كان شيخ مكة، شيخ قريش عن، لذلك قال شيخ الأباطح طالب، هذا محل الشاهد. إذن ما هو محل الشاهد؟ قوله إيش؟ شيخ الأباطح فصل بين المتضايفين بماذا؟ بالنعت، لأنه نعت نيجي أبي طالب شيخ الأباطح، فهذا هو بناء يعني أو بنعت. وثم قال زاد مسألة أخرى وهو الفصل بين متضايفين بالنداء، بجملة النداء بين متضايفين، وهذه شاهدها قول الشاعر: وفاق كاب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقراء. في سقراء ولا في سقراء؟ سقراء، أيوة أيوة، عندنا هذا الله يبين في سقراء، هذا الذي نحفظه. يقول هذا قالوا كعب بن زهير، كعب بن زهير لما أسلم وقال، وسندها لا يصح على كل حال بان السعاد، هذه قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السند منقطع، وعلى كل حال هذا هو المشهور في السير، مشهور في التاريخ هذا. فلما أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان أهدر دمه، ثم بعد ذلك جاء تائبا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته. كعب هذا كعب أخوه زهير، فقال له، أرسل إليه رسالة: يا كعب، موافقة محمد صلى الله عليه وسلم ينقذك من الهلكة، أسلم تسلم، معناه أسلم تسلم. وفاق كعب بجير أخو كعب بن زهير صاحب بان السعاد، يحرض به كعبا على الإسلام لأنه أسلم قبله، هذا أخوه أسلم قبل كعب، وهذا شرد هرب، وأرسل له رسالة أبيات قصيدة يحثه على ذلك، وأنك لا تنجو ولو ذهبت مشارق الأرض ومغاربها أحسن لك تأتي. فجاء تائبا والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأنشده تلك الأبيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وأسلم. هذا هو السبب. يقوله وفاق كعب بجير، وفاق بجير أخوه هذا، وفاق بجير أي وفاق أنا في الإسلام، وفاق كعب يا كعب، هذا هو النداء أصل ويج وفاق بجير، وفاق أخيك بجير على الإسلام يا كعب، منقذ لك من تأجيل تهلكة والخلد في سقرة، في الدنيا ما تهلك وفي الآخرة تنجو من النار. هكذا نصحه وفعلا قبيل نصيحته وأسلم، وجاء بعد أن كان يقول الشعر في ذم الإسلام وذم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلى آخره، ثم تاب الله عليه وقال أنه نظم بان السعاد، وعلى كل يارو أسلم من خيار الصحابة، صار من خيار الصحابة. فبجير هذا هو الذي يعني يقول هذا البيت، حسن لأخيه كعب على الإسلام. الشاهد وفاق بجير كان مضاف مضاف إليه، ففصل بينهما بجملة النداء، وهو قول كعب لأنه على حرف حرف النداء، إذ أصله يا كعب يا كعب. كذلك أيضا قول الشاعر كأن باللون أبا عصام زيد حمار دق بالدجال، باللون نون عندكم ميم النسخة التي عندي أصخف النسخة هذه، يقول لك إيه وفاق برزوم بالميم، وهذا تصحيح برزون هذا نوع من الخيل، وفاق كأن برزون أبا عصام زيد حمار دق بالدجال، مع الشاهد أصله كأن برزون زيد أبا عصام يا أبا عصام، هذه عرب النداء. ففصل بين المتضعفين بماذا؟ بجملة النداء، وهذا أيضا موجود، لكن هذه كلها ضرائر شعرية ولا يقاس عليها، وإنما يقاس على المفعول والظرف وشبه الظرف، وكذلك أيضا بالنعت، هذه الأشياء جارية. وأما الاضطرارية يعني بأجنبي، وكذلك أيضا بنعت، وكذلك بجملة نداء، هذه كلها ضرائر شعرية لا يقاس عليها في سعة الكلام. هذا هو معنى هذه الأبيات أو هذين البيتين. يقول الإعراب فصل مضاف، فصل مفعول مقدم لأجز منصوب وعلامة فصل ظاهرة، فصل مضاف مضاف إليه، شبه فعل شبه صفة مجرور، شبه مضاف فعل مضاف إليه مجرور، ما اسم الموصول بمعنى الذي في محل الرفع فاعل، ليش؟ لفصل، فصل هذا مصدر يعمل عمل فعلي أضيف إلى فاعله إلى مفعوله ورفع فاعله. ما نصب، نصب فعل ماضي عرفته فاعله ظن مستتر هو، ومفعوله محذوف، ما نصبه أي الذي نصبه هذا فاعل، أي الذي نصب جملة الفعل والفاعل المفعول صلة موصول لا محل من إعراب. ما نصب مفعولا حال منصوب على مستوى ظاهرة، أو ظرفا معطوف منصوب على مستوى ظاهرة، أو ظرف أجز، هذا هو الذي نصب إيه فصلا. أجز فعل عمر بن عمرو على السكون وفاعله ضمير مستدل وجملة تدير أنت، والجملة نفيل والفاعل جملة مستنفة لا معنى من الإعراب. أجز ولا معنى العاطفة منية عرفت، لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وتنفيه وتقرب معناه للمضي، يعاب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخر، ولم يعاب وهو فعل مضارع مغير الصيغة، ولم يعاب ونائب فاعل قوله ولم يعاب فصل يمين، فصل هذا نائب فاعل ليعاب، وفي تضمين من عيوب القافية، وقد ذكرنا فيما مضى أن التضمين جائز للمولدين وإن كان عيبا عند شعراء العرب، وحول شعراء العرب عيب، وهو تعليق البيت ما بعده. وفصل يمين فصل نائب فاعل مرفوع، فصل مضاف يمين مضاف المجرود وعلى مستوى ظاهرة، فصل يمين واضطرارا العاطفة، اضطرارا مفعول لأجل منصوب أي لأي اضطرار، أو فصل اضطرار على المضاف المطلق، واضطرارا وجد فعل ما يغير الصوم يعرفت الألف الإطلاق، ونائب فاعل ضمير مستتر في جهان تدر هو، وجد أماذا أي الفصل، نائب فاعل هو ويرجع إلى الفصل، وجد الفصل بين متضاعفين وجدا بأجنبي جار متعلق بوجد بليه وبوجد وجدا بأجنبي أو بفصل بأجنبي أو بنعت أو حرف آت بنعت جار معطوف أو نداء معطوف مجرور. هذا هو خلاصة إعراب البيتين. قال رحمه الله تعالى الشاعري: أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف اختيار معناه في ساعة الكلام ليس في الضرورة الشعرية في ساعة الكلام في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به ما هو ما المراد بشبه الفعل والمراد به المصدر هذا واحد واسم الفاعل المصدر واسم الفاعل هذا هو المراد لأنه يعني شبه الفعل يعمل عمل فعل والمضاف إليه أي واسم الفاعل والمضاف إليه بين المضاف والمضاف إليه بما نصبه المضاف بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه شبه الظرف هو الجار والمجرور. فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. قراءة ابن عامر قراءة ابن عامر هكذا قراءة ابن عامر وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من جابر وناصر لأن بعض النحاة يردون على ابن عامر ويقول هذه القراءة خطأ لكن هذا مردود عليه لأن قراءة يعني سبعية متواتر. قال في قراءة ابن عامر عبد الله بن عامر بنصب أولاد وجر شركائي فصلا بين متضايفين ومثال ما فصل بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من وثق بعربيته ماذا قال: ترق يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. على طيب موعظة هذه موعظة إذا تركت نفسك وخليت بينها وبين شهواتها هلكت أهلكتها يعني فلازم تضبط نفسك. هذا محل الشاعر ما هو يعني ترك يوما نفسك ترك نفسك يوما ظرف فصل. ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم الفاعل اسم فاعل قراءة بعض السلف ماذا قال ماذا قرأه قراءة بعض السلف: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله مخلف وعده رسله بين المضاف والمضاف إليه فصلوا باسم الفاعل بالمفعول. قال بنصب وعد وجر رسله. ومثال فصل بشبه الظرف قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: هل أنتم تاركون صاحبي تاركون لأن أصله تارك صاحبي لي ففصل بلي الجار المجرور بين المضاف والمضاف إليه. وهذا معنى قوله فصل مضاف إلى آخره. وجاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم بالجملة القسمية. حكى الكسائي: هذا غلام والله زيد. أين محل الشاهد؟ والله. فصل بين متضايفين وهما غلام زيد. ولهذا قال مصنف: ولم يعد فصل يمين أي اختيارا. وأشار بقول اضطرارا وجد إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في ماذا؟ في الضرورة بأجنبي من المضاف وبأجنبي من المضاف ليس معمول له ولا ظرف ولا جار ومجرور ونأتي المضاف كذلك وبالنداء ثلاثة أشياء بأجنبي وبنات وبالنداء. فمثال الأجنبي قوله أي الشاعر: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. محل الشاهد: خط الكتاب بكف يوما يهودي كف مضاف إلى يهودي ففصل بينهما بماذا؟ بالظرف وهو يوما لا بأجنبي الأجنبي هو يوما فأنه أجنبي ليس معمولا ظرفا بالمضاف ففصل بيوما بين كف ويهودي وهو أجنبي من كف لأنه معمول لخط كما خط لخطة. ومثال النعت قوله قول الشاعر: نجوت وقد بل المراري سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب من ابن أبي طالب شيخ الأباطح ففصل بين المتضايفين بالنعت. الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح. وقوله أيضا: ولئن حلفت على يديك لأحلفن بيمين أصدق بيمينك مقسم. ولئن حلفت على يديك لأحلفن بيمين أصدق أصله بيمين مقسم مضاف مضاف إليه أصدق من يمينك هذا فصله بينهما بيمين أصدق من يمينك الأصل بيمين مقسم أصدق من يمينك هذا أصدق صفة إيش؟ ليمين. أصدق من يمينك ليمين مقسم أصدق من يمينك. هذا فصل إيش؟ بالنعت. الأصل بيمين مقسم أصدق من يمينك. ومثال ذا قوله: وثاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقراء. محل الشاهد قوله كعب بجير، وثاق بجير مضاف مضاف إليه، ففصل بكعب وهو منادى محذوف عرف النداء من يا كعب، فهذا مثال بالنداء. وقوله أيضا كأن باللون أبا عصام زيد، هذا محل الشاهد كأن باللون زيد أبا عصام، يا أبا عصام، فصل بين متضايفين متضايفين بالنداء. هذا حمار دق باللجام. الأصل وفاق بجير يا كعب، وكأن باللون زيد يا أبا عصام، هكذا كان يعني البحث أو أصل هذه المسألة، هذا التركيب. إذن عرفنا من هذين البيتين مسألة مهمة، وهي متعلقة بفصل مضاف عن المضاف إليه. المضاف والمضاف إليه الأصل الأساسي أن لا يفصل بينهما. لماذا؟ لأنهما كالشيء الواحد، المضاف والمضاف إليه جزء منه. لكن جاء عن العربي استعمال خلاف ذلك، وهو أنهم يفصلون، لكن هذه تنقسم إلى قسمين: قسم يجري في ساعة الكلام، وقسم لا يجري إلا في الضرائر الشعرية. وبين مصنف القسم الأول بقوله إيش؟ فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أن يكون مفعولا. ومثال ذلك ما هو؟ زين وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، هذا إيش؟ نعت. نعت طيب. أو ظرفا، ومثال الظرف وكذلك أيضا إيه؟ والظرف ماذا مثاله؟ تارك يوم نفسك وهواها سعيد لها في ردها، هذا يعني ظرف، فصل بالظرف. ومثال ليش بالظرف قوله أنت تاركني في هذا شبه. ومثال هذا مصدر شبه فعل، قلنا فسرناه بتفسير إيش المراد بإيش؟ المصدر واسم الفاعل. فأما المصدر فهذه أمثلته، وأما اسم الفاعل مثال قوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، هذا مثال لاسم الفاعل. وهذه كلها في ساعة الكلام. وأما وكذلك أيضا مما يجوز لساعة الكلام الفصل بماذا؟ بالقسم، بجملة القسم. ومثال ذلك ما حكاه الكسائي: هذا غلام والله زيد، فصل به بالقسم، هذا مثاله. وهذا كله في ساعة الكلام. وأما في الاضطرار فوجد إيش؟ بماذا؟ بأجنبي أو بنات أو نجا. مثال أجنبي: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيد. بكف يوما يهودي بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، ليس معمولا للظرف للمضاف. طيب بأجنبي أو بنات مثاله: نجوت وقربا للمراد سيفه من ابن أبي شيخ الأباط عن شيخ الأباط، هذا صفة فصل بين المتضايفين. وكذلك القول الشاعر الآخر: ولئن حلفت بين يديه على يديك لأحلفا بيميني أصدق من يمينك مسلم، هذا أيضا نعم فصل بينهما. ومثال النداء الأخير كان الفصل بين المضاف بالنداء قوله قول بجير لأخي كعب قال: وفاق كعب بجيد يعني منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقراء. هذا هو خلاصة هذا الدرس. أيضا من المسائل المتعلقة بباب الإضافة، لازلنا بباب الإضافة وما يتعلق به، لما انتهى من باب الإضافة ألحقه بحكم الياء المضاف إلى المتكلم، لأن هذا الذي سبق لنا كله في غير ياء المتكلم. والمضاف إلى المتكلم له حكم خاص، فلذلك أفرده بباب مستقل فقال: المضاف إلى ياء المتكلم، أي الاسم الذي أضيف إلى ياء المتكلم، وهو أنواع، فينبغي أن نتثبت في أنواعه المنقسمة فنعرف حكمها. يقول: آخر ما أضيف لليفسر إذا كان لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكو كابنين وزيدين فذي جميعها لي بعد فترات ذي بعد فترات ذي. وهذا يقول المضاف إلى المتكلم يخالف ما سبق من الأسماء الظاهرة. لماذا؟ بلزوم الكسر ما قبل الياء. غلامي، ولدي، أبي، أمي، كلها ما قبل الياء مكسور أبدا، بخلاف الأسماء السابقة فإنها أن مضافة وعمل معاملة الإعراب. إذا كان مرفوع يرفع، وإذا كان منصوب ينصب. هذا غلام زيد مرفوع، رأيت غلام زيد منصوب، مررت بغلام زيد مجرور. أما المضاف إلى المتكلم يلزم حالة واحدة وهو أنه مكسور. واختلف النحاة هل كسر بناء أم كسر يعني منع حركة الإعراب بالمناسبة. غلامي دائما تقول غلامي، هذا غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي، هذا أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، مكسور. ولذلك قال آخر ما أضيف للياء اكسر، هذا حكمه، لكن بشرط أن يخلو من الأشياء الآتية: ما لم يكن معتلا، هذه واحدة، أن لا يكون ذلك آخر معتلا، فإذا كان يتغير ما لم يكن معتلا، ما لم يكن معتلا كرام وقذاء، كرام منقص وقذاء مقصور. فأما إذا كان معتلا فله حكم يخصه كما يجب، كرام وقذاء، أن لا يكون مقصورا أو منقصا، هذه يعني شرطه. أو يكو كابنين، أو أن لا يكون مسنن كابنين، فهذا يخالف ما سبق. وزيدين، أن لا يكون جمع مذكر ثاني، وزيدين ابنين مسنن، زيدين جمع مذكر ثاني. إذن في هذه الأشياء المنقوص والمقصور والمسنى والجمع يخالف حكم ما مضى. قلنا الحكم ما مضى ما هو؟ أيوه، أن ما أضيف إلى ياء المتكلم أبدا يكسر، إلا إذا كان أحد هذه الأشياء، أحد هذه الأربعة، وهو المقصور والمنقوص والمسنى وجمع المذكر السالم. فلذلك قال فهذه الأشياء التي فهذه الأشياء جميعها كلها الياء بعد فتحها احتذي، الياء بعد فتحها احتذي. فذي إذا كان مقصورا، إذا كان مقصورا ماذا؟ مثلا فتايا، عصايا، شوف عصايا، عصا مقصور وأضفت أبو تكلم ما يكون مكسور، إنما يكون إيه؟ يبقى الألف كما هو، وما بعده الياء تكون مفتوحة، عصايا فتايا. وكذلك أيضا هذان غلامايا، هذان ابنايا، الألف فذي الألف تكسر، الألف تبقى كما هي، فتحها بعد أحسري. وماذا؟ وترغم الياء فيه، وبقي المنقوص والمثنى والجمع في حالتي الجر والنصب. ففي تلك الحالة يقول والياء، وأما الياء فترغم في ياء المتكلم، ها ياء المتكلم، قاضي منقص آخره ياء، فإذا أضفت إلى المتكلم تقول قاضية، ترغمها معها. وكذلك أيضا ابنان ابناي، الآليف بقيت كما هي. وأما في حالة الجر والنصب تقول مررت بمنية، ترغم الياء في الياء، رأيت بنية، ترغم الياء في الياء. وكذلك جمع مذكر السالم في ماذا؟ في حالة الجر والنصب مثله، رأيت زيدية، رأيت مررت بزيدية، ترغم الياء في الياء. بقيت الواو، والواو مثلها، ولذلك الواو بيّن حكمها بقوله إيش؟ وترغم الياء فيه والواو وإن والواو، وكذلك الواو مثلها ترغم، لكن بعد قلبها ياء، والواو كذلك. إذن إيش؟ الناقص قاضية، والمثنى حالة الجر والرفع زي ابنية، وجمع مذكر السالم حالة الرفع والجر يعني زيدية، بقيت الواو. والياء كذلك، والواو أيضا تدغم في الياء على قاعدة إيش؟ يعني زيدية، يعني جاء زيدية، زيدية جمع مذكر سالم، أصله جاء زيدوية، لأن جمع المذكر الإسلامي مرفوع بماذا؟ بالواو. إذن تقول ماذا؟ جاء زيلويا. لكن القاعدة إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون يجب قلب الواو ياء وإلغامها في الياء. فلذلك نقول يا زيدية الواو تقلب إلى الياء وترغم في الياء، والواو ترغم كذلك أيضا. إذن جاء زيدية وتكسر ويكسر ما قبلها. جاء زيدية، رأيت زيدية، ومرت بزيدية في ثلاث الأحوال. أما في حالة النسب والجر فهي، وأما في حالة الرفع فهي واو، لكنها أرغمت بعد قلبها ياء. هي قاعدة إيش؟ لأننا سيأتي لنا في باب الإلغام هناك إيش؟ إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عارية فيا أن الواو قبلن مرغما وشذ معطا غير ما قد رسما. إن شاء الله في آخر النظم يأتي لنا إن شاء الله هذا هو الحكم. يقول ماذا؟ والواو وكذلك أيضا الواو تدغم بعد قلبها ياء. ثم بين ما قبل الواو، وإما قبل واو ضم فاكسره. زيدويا أدغمنا الياء في الواو، الواو في الياء بعد قلبها، فبقي ما قبلها مضموم وهو لا يناسب، إذن لم أكسره. إذن تقول إيش؟ زيدية بالكسر. وإما قبل واو ضم فاكسره. يهون الأمر إيش؟ يهون الأمر عليك، يسهل لك الأمر. لو قال يلين لكان موافقا أو سلم من عيوب من عيب ما يسمونه ماذا؟ توجيه، من اختلاف حركة التوجيه. فهذا كان أن يقول إيش؟ يعني يلين، لو قال يلين بدل يهون، لأنه قال وإن، إذن بدل يهون يقول يلين. كان الأولى أن يقوله هكذا. أي وكثر معنا، لأن من الوهن وهو الضعف. ولو قال يلين لسلم من عيب السناد، سناد التوجيه، من عيب السناد، من عيب السناد، سلم من عيب السناد لا قال لكان أولى هذا. لكن مثل هذا مغتفر للمولدين، مغتفر للمولدين. وأنا أيضا في بعض الأبيات تمر علي والشهالي هذا يشير إيش المختلف هذا. هذا مسموح إيش؟ ابن مالك أفصح مني بكثير ويستعمل هذا وأنا أولى. أما السيوطي فهو فيما يبدو أنه أعجز مني والله أعلم. السيوطي لكنه بارك الله في علمه، بارك الله. الشيخون عبد الباسط رحمه الله يقول السيوطي ليس من أهل النظم، يعني هو النثر هو طيب لكن النظم لا يليق به، ولكنه ما شاء الله في البلاغة وفي النحو وفي غير ذلك نظم ونفع الله تعالى بكتبه. هذا هو المطلوب. المقصود ليس الفصاحة فقط، إنما هو نفع المسلمين ونفع طلاب العلم ما شاء الله في في في في في الحديث، ألفية الحديث وألفية النحو وألفية البلاغة وألفية أصول هذا الكوكب الصادق الذي ندرسه. هذه كلها نفعت، وفي الحقيقة إنها يعني ما هي بحد المستوى المطلوب. المهم ابن مالك مع كونه فصيحا استعمل هذا، فما بالك بمحمد لا تعترض عليه. عيب السناد هذا ما يضرني. قال ماذا؟ يكسره يهون. ثم قال وألف السلم، يعني في هذه الأشياء مثلت لكم سابقا، وهو إيش؟ الآليف في هذه الأشياء تبقى كما هي. أولا آليف المقصود فتايا عصايا. ثانيا آليف المثنى، آليف المثنى ماذا؟ غلامايا ابنايا. تبقى الآليف كما هي، ما تقلب وترغم على عند جمهور العرب. وألف سلم وفي المقصور، وألف المقصور هو عصا وفتاة مثلا، وفي المقصور عنه ذيل انقلابها يا الحسن، يعني بنو ذيل. وفي المقصور عن بنيه ذيل، لغة من العرب اللي قبيلة من العرب، عن بنيه ذيل ماذا؟ انقلابها يا الحسن، يقلبونها يا أحسن عندهم استعمالهم عندهم يعني. وأما سائر العرب فيبقيها كما يقول عصايا فتايا. وأما بنو زيد المثنى يبقون ألفه يقولون زيداي. وأما المقصور يقلبونها يقول عصي فتي. هذا عند بنو زيد وليس عند سائر العرب. فيعني هذا الحكم. يعني إذن ماذا قال رحمه الله تعالى والشارح والإعراب؟ قال إيه؟ المضاف إليه خبر متعلق بالماضي، هذا سبعة أوجه تحدث عنه من أول كتاب. آخر مفعول مقدم لقوله يعني كثير، آخر مضاف ما اسمه موصول مضاف إليه في محل جر مبني على السكون أضيف في الماضي مغير الصيغة، ونائب فاعل هو جملة صيغة الموصول على ليليا جار متعلق ليليا متعلق بأضيفة. اكسر جعل عمر من يعصب نفائله ضمير مسوي من تدر أنت اكسر إذا لم يكن معتلا، إذا ضرهم ضمان من شرط خافضة بشرطها منصوب جوابها ممنية عن السكون. إذا مضاف لم يكن معتلا، لم حرف نفي وجزم وقلب سيزم المضارع وتنفي معناه وتقريبه إلى المضي. يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة السكون مقدرة على نون المحذوفة للتخفيف أصل يكون. وقد سبقكم ايش سبق لكم قول الناظم ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو عظم ملتزم لم يكن أصله. واسمها ضمير استدل هو معتلا خبرها منصوب، كرام خبر متدع منه ذلك عين كرام وقذا معطف، أو يكو كابنين أو حرف عاطل يكو معطوفا على يكو الأول كابنين، واسمها هو كابنين خبرها كائن كابنين، وزيدين معطوف مجرور. فذي الفاء فصعية، أي فإذا عرفت هذا وأردت بيان حكم يقول ذي اسم إشارة يشار به المضادة المؤنثة بمعاد الرفع المبتدا، ذي أي هذه يعني جميعها بدل أو عطف بيان جميعها أو مبتدا ثاني، جميع مضافها مضاف إليه مع لجر مبني على السكون، أليا مبتدا ثاني يعني أليا بعد منصوب على الظرفية مبني على الضم بقطع عن إضافة نية معناه. أفلا قليل سبق لنا حكمه بعد يعني بعد قبل بعد هذا الذي ذكرناه هو هذا، وأضيف المضاف إليه ونوي معناه فبني على الضم. بعد فتحها مبتدأ ثاني، احتذي في الماضي مغير الصيغة ونائب فاعل هو الجملة يعني مخبر مبتدأ لفتحها، والجملة مبتدأ وخبر جملة كبرى بضمنها صغرى يعني خبر للياء. فذي جميعها الياء بعد فتحها تذي، فهذا قال ايه فذي مبتدأ اول وجميعها مبتدأ ثاني، والياء مبتدأ ثالث، وفتحها مبتدأ الرابع. شوف وكلها ايه اخبر بعضها ببعض. وبعد الضم حال كوني بعد اي بعد هذه المذكورات او متعلق بيحتذي بضم التاء مجهول اي التبع وهو خبر عن فتحها، والجملة خبر عن الياء ربطت بالهاء من فتحها، والجملة خبر عن جميعها، والرابط محذوف وهو المضاف إليه بعد، والجملة عن ذي، والجملة خبر عن ذي ما يقول شو عندكم والجملة ايه ها خبر عن الجميع كذا ما هو عن ذي هذا أو المعرب إيش في عندكم؟ هات أنت هات أنت أيوة الذي يضم التاء مجهول عن فتحها، والجملة خبر عن الياء ربط بالهاء من فتحها، والجملة خبر عن جميعها، والرابط محذوف والمضاف إليه بعض، والجملة خبر عن ذي شوف عن ذي خبر هذا الذي ساكت عندنا خبر عن ذي اكتبوا هنا، والجملة خبر لفظة خبر حذفت خبر عن ذي، فإن جعل جميعها تأكيدا فالمبتدأات ثلاثة فقط، وحق المقابلة أن يقول فذي جميعها سكون آخرها احتذي، لأن كلامه أول في آخر مضاف لا في حال الياء، لكنه اكتفى بقول وترغم ليا، وقول عارفا سلم لاستلزام ذلك وألفا سلم لاستلزام ذلك السكون وألفا قل هذا ما يعنى و وآلفا سلم آلفا هو المقدر سلم في الوضع وفي المقصور جار متعلق بقوله انقلابها عنه زيد جار متعلق حال انقلابها مبتدع انقلاب مضافها مضاف له يا أن انقلابها يا أن حال منصوب أن خبر أن خبر قال رحمه الله تعالى قوله يعني يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر كالمفرد وجمع التكسير الصحيحين وجمع السلامة المؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي مفرد وغلماني جمع التكسير وفتاتي جمع التكسير أيضا المؤنث ودلوي هذا معتل جاري مجرى الصحيح لأن آخره محرم ما قبل ساجد والظبي كذلك أيضا هذه كلها تكسر ما قبلها وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فتقول قاضية رفعا ونصبا وجرا وكذلك تفارد المثنى وجمع المذكر السالم متى في حالة الجر والنصب فتقول رأيت غلامي وزيدية جمع هذا ومررت بغلامي هنا أيضا شكله غلامي لا هذا غلط غلام هذا ما يجمع جمع مذكر سالم الله يهديه بغلامي وزيدية والأصل بغلامين لي وزيدين لي فحذفت النون واللام في الإضافة ثم أرغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم وأما جمع مذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضا جاء زيدية بالإرغام كما تقول في حالة النصب والجر والأصل زيدوية زيدوية هذا أيضا شكل الواو بالكسرة هذا غلط الواو ساكنة زيدوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار اللفظ زيدية زيدوية زيدية وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيداية وغلاماية عند جميع العرب هذا ما في خلاف هذيب وغيره وأما المقصور فمشهور في لغة العرب جعلوا كالمثنى والمجموع فتقول عصايا وفتايا وهذيل تقلب آلفه ياء وترغمها في ياء المتكلم وتفتوي على المتكلم فتقول عصيا ومنه قوله سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم فتخف تخرموا ولكل جنب مصرع هذا رجل كان له خمسة أولاد في طاعون واحد خمسة ماتوا ويرثين بهذا يقول سبقوا هويا أي ما أهواه مع الشعر هذا أصله هوايا عند لغة العرب عند جميع العرب هوايا لأنه هوايا مقصور هوايا لكنه أرغمه وأعنق لهواهم فتخرموا أي ماتوا ولكل جنب مصرع فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص فرامي كرامية مع المنقوص كرامية نعم والمقصور كعصايا تفتح مع المنقوص كرامية كقضية كقضية ولا كرامية كقضية رامية مثال يجوز قال كرامية والمقصور كعصايا والمثنى كغلامية رفعا وغلامية نصبا وجرا وجمع مذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا وهذا معنى قوله وفذي جميعها الياء بعد فتحها تدغم وقول وأشار بقوله وتدغم الياء إلى أن الواو في جمع مذكر السالم والياء في المنقوص وجمع مذكر السالم والمثنى تدغم في المتكلم وأشار بقوله إما قبل واو ضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء فإن لم يضم بل انفتح بقي على فتحه نحو المصطفون مصطفون هذا إذا جمع مصطفون جمع مذكر سالم فإن الإدغام ماذا يبقى ما قبله على فتحه مصطفية ما تقول مصطفية إنما تقول إيش مصطفية قال فتقول مصطفية بالفتح يعني. وأشار بقوله وآلفا سلم إلى أن ما كان آخره آلفا كالمثنى والمقصور لا تقلب آلف ياء بل تسلم تبقى نحو غلاماي وعصايا. وأشار بقوله في المقصور إلى أنه ذيلا قبيلة تقلب آلف المقصور خاصة فتقول عصي. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فهو تقول غلامية وغلام. يعني هذه الأربعة قلنا إن فيها إدغام الياء في الياء وكذلك أيضا بقاؤها مفتوحة. وأما ما أضيف إلى ياء المتكلم من غير هذه الأربعة وهو الناقص والمقصور والمثنى وجمع ذكر سالم هذه كلها يجوز فيها المتكلم يعني وجهان الفتح والسكون. ولدي ولدي، قراءتي قراءتي، كتابي كتابي، وهكذا كل ما أضيف إلى المتكلم في غير هذه الأربعة. غير هذه الأربعة يجوز في وجهان، فيا المتكلم إيش يجوز فيها وجهان، إن شئت فتحت وإن شئت سكنتها تقول إيه ولدي أو تقول ولدي وهكذا هذا جائز. وأما هذه الأربعة فحكمها يعني يخالف ذلك، ولذلك فصلناها تفصيلا. وذلك أننا قلنا إيش الآلف آلف المقصور وآلف المثنى تبقى والياء تفتح عصايا غلاماي إلا عند حذيل فهو زيد تقريب المقصور وتقول إيه عصي. وأما الياء في المثنى في حالة الرفع والجر وكذلك الجمع المذكر السالم في حالة الرفع والجر تلغم ما ياء المتكلم زيدية غلامية زيدية غلامية. وأما الواو في جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقلب ياء ويكسر ما قبلها إن كان مضموما فتقول زيدية أصل زيدوية. وأما إذا كان مفتوحا فيبقى على ما هو عليه مثل مصطفون فإذا أضفته تقول مصطفية ولا تقول مصطفية لأنها فتحة وإنما تكسر متى إذا كانت ضمة مثل زيدون هذا هو الذي يكسر زيدية. وكذلك أيضا المنقوص نفس الشيء قاضية قاضية هذا أيضا تلغم ياه في الياء ولا يتصرف إلا بهذا. فهذه هي أحكام هذا الباب وباب مهم الفصل أو تفصيل المسائل يحتاج إلى دراستها دراسة عميقة أو مراجعتها مراجعة دقيقة وحفظها والعناية بها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشرك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث من أجاث لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أهلنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ملغ إمنا ولا غاية رغبتنا ولا أسلط أنا من لا خافك ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.